قوله في الحديث السابق من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. في زيادة إيش بعده؟ إنك لا تخلف الميعاد. من رواها؟ الترمذي؟ لا. ها؟ من قال البيهقي؟ رواه البخاري في صحيحه في رواية الكشميهني عن الفربري، يعني في إحدى روايات البخاري وهي الكشميهني عن الفربري عن البخاري وقعت هذه الزيادة إنك لا تخلف الميعاد، إلا أن الكشميهني رجل صالح ولم يكن متقنا وعنده أغلاط في رواية البخاري من أشهرها هذه الزيادة، هذه الزيادة غير محفوظة في البخاري ولا تصح، رواها البيهقي وغيره وانفرد بها محمد بن عوف الطائي وأخطأ فيها، لكن أحيانا يقع في رواية الكشميهني زيادات لا تصح، والأحاديث التي تعزى إلى البخاري تحتاج إلى تتبع، أحيانا تكون في بعض الروايات ويذكرها إما بعض الشراح وإما بعض النسخ العتيقة التي تعتني بذكر الروايات، فلا بد من تتبع نسخ الصحيح، إذا عزى حافظ حديثا إلى البخاري فلا بد أن تتبع، مثل ما يقع في عمدة الأحكام ففيها أحاديث يعزوها إلى البخاري لا توجد ألفاظها في النسخ المشهورة لكن تكون مذكورة في رواية أبي ذر أو في غيرها من الروايات. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.